الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية بن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع أفعال المقاربة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ككان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر. هذا الثاني المقارب من الأفعال الواقع كاد وخبر، هذه الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أفعال المقارب، أفعال المقارب، أفعال الرجاء، أفعال الشروع. ولكن كل وقت سميت سماها المثلث أفعال المقارب. هذا أسلوب من أساليب العلم، هذا من باب تسمية الكل باسم الجسم، باسم الجسم. وهذا له دليل في القرآن، إن كان ما تعرفونه فلازم أن تدرسوا يعني العلوم، العلوم التي تعلمكم أخذت من كتاب الله. هذا من باب تسمية الكل باسم الجسم. المقاربة هذا يعني جزء من أفعال هذا الباب، كاد وقرب وإيش؟ أوشك. ولكن سموها إيش؟ يعني أفعال المقاربة. ليه؟ هذا من باب تسمية الكل مثل الجزء. وهذا له من الشفاعة قول الله تبارك وتعالى: إن قرآن الفجر كان مسجدا. قرآن الفجر المراد بقرآن الفجر صلاة الفجر. سمي الكل وهي الصلاة باسم الجزء وهو القراءة، لأن القراءة جزء من الصلاة. اليوم موجودة أخذها العرب من الفريق وأخذوها من الفريق، ولكن لا تجد ما يجلسون هذه الأسئلة. لا، ما يفهم دعية الصراع، هذا جزء من الصراع. ولكن كمية الصلاة الكل هذا وهي الصلاة بكمية بعضهم وهي الصلاة واضح. وهذه الأفعال من نواسع النوع الثاني من أنواع الأفعال النواسع المقاربة. كاد وأخبر، ما نتكلم عن المقاربة. إذا دخلت كاد على واحدة من أخواتها على المبتلى والخبر تصفع المبتلى وتصفع الخبر، ولكن في فرق بينها وبين كان وأخبر أن خبر هذه الأفعال لا تكون إلا إيه؟ إلا مضارعة، إلا فعلا من أفعال المضارع. ما نزل إتيانها غير مضارع. حتى إن بعضهم قالوا إنهم واسمين، إنما جاءت في القرآن كاد ولا جاءت عسى ولا جاءت تفقة إلا مضارع، إلا خبرها إلا وهو وخبرها مضارع. أكاد تكاد كم يجوز من الهيئة. نعم، عسى الله أن يأتي وتطفق مسحا بالسوء، وتطفق مسحا بالسوء. مسحا هذا أي من يمسح، مسح هذا معناه الأصل. نعم، هذا مخرج مسحا، هذا لا يجب فعلي. تطفق كل إيمان يمسح، زرع كل إيمان يمسح. نعم، واضح؟ ما فهمتم مجد. يعني مفعول مطلق هذا؟ هذا مفعول مطلق لازم نفسه أتقول بطلقه وتذقه يمتحه هذا بدل من الاستشارة الحذف وحد ممنع عن سعود واضح ولا؟ هذا ما نلقى فكان كاد وعكا لكن نجد غرام مضارع لهذه هذا وعساك كان العمل العمل في كونها أفعال مباشرة تدخل عن المرتبط هذا لكن نظر خبر غير مضارع لكن نظر نادر أن يأتي خبر لكان لكاد أو عسى أو إحدى أخواتي غير مطالب نادرة لا يقال هذا أيمس هذا هو القسم الثاني من الأفعال الناسخة للابتداء وهو كاد وأخواتها وذكر المصنف منها 11 فعلا فلا خلاف في أنها أفعال إلا عسى فنقل الزاهد عن ثعلب أنها حرف حتى تعلم هذا نقطة بأفعاله كلام فاصل الحرف لا تدخل عليه طب الثاني عسل ولا تدخل عليه طب الفاعل ونسب أيضا إلى ابن السراج لا ما في فائدة في هذا الصحيح أنها فعل بدليل اتصال تاء الفاعل وأخواتها بها نحو عسيت وعسيت وعسيت وعسيتما وعسيتم وعسيتن وهذه الأفعال تسمى أفعال المقاربة وليست كلها للمقاربة بل هي على ثلاثة أقسام أحدها ما دل على المقاربة وهي كاد وكرب وأوشك والثاني ما دل على الرجاء وهي عسى وحر وخلولق والثالث ما دل على الإنشاء وهي جعل وطفق وأخذ وعلق وأنشأ فتسميتها أفعال المقاربة من باب تسمية الكل باسم البعض كما قلت لك وهذا أسلوب من أسلوب العربي تسمية الكل العرب يسمون الكل باسم الكل وجاءت القرآن أكثر أكثر أنا قلت لك يجعلون أصابعهم في أدانس تسمية الجزء اسم الكل جزء اسم الكل المراد بالأصابع هذا الكلام نعم تسمية الجزء اسم الكل أصبع كلها ما يدخل فيه نعم هذا الذي قال ولكن الكل اللي في الفساد هو أكبر نعم نعم هذا من باب تكمية الكل بفضل وقرآن الشجر إن قرآن الشجر هذا قراءة جزء من القراءة ولكن المراد بالقراءة قراءة كلية القراءة مثل جزء مبين وهو القراءة وكلها تدخل على المبتدأ والخبر هذه العلوم يا إخواني ما يعرفها إلا من درس العلوم التي سرد كثير من الناس واستغلوا بعلوم الدنيا ولكن تعلموا الواجب يتعلموا هناك يعني هذا حد بس الدنيا هذا ويتعلموا الحق ثاني نحن ما قلنا لهم لا تتعلم تعلموها كله ولكن ترجحون تتركون هذا ترفضون يعني الأصول وترفضون يعني البلاغة علم البلاغة وترفضون النحو وترفضون يعني هيك اللي ما يعرفون من هو العسل واضح إذا قلت له لواحد حديث اليوم ليس من هو اللي قال سموا من هو اليوم أيوة سموا باسمي ها؟ سموا هذا ما يعرفه سموا باسمي ولا تكنوا ولا تكنوا بكنياتي ولا تكنوا بكنياتي سموا باسمي ولا تكنوا بكنياتي ولا تكنوا تكنوا تكنوا بكنياتي لا تقل ولا تكنم ليش ما تقل ولا تكنوا ولا تكنوا ايوه صحيح. هذا لازم تعرف سموه هذا باسمي ولا سكنوا بكنيتي ولا تكنوا كمن بكنيتي. هذه الروايات التي نعرفها ولا تكنوا كمن ثاني لانه ما بك كمن يجوز هذا ولا تتكنوا عزبت التاء. ولكن الرواية التي نعرفها تكنوا او تكنوا لان بمعنى واحد. هذا نحن نعرف. يا اخي انا ما ادري في البخاري. انا من زمان قرات البخاري واعرفه الحمد لله. اتانا لي مجلس القواعد العربيه كبيره قراناه من زمان وقرانا مسلم وقرانا كل ايش وكان القراءه تمام. ما هي قراءه انها ما نجد سلم تطبيقها ونعرف معناها ونعرف يعني اللغه كيف هذه الدراسه واسمه روح سموه هذا ما تعرف. لا يا شيخ دائما الواحد يوم يقول ما يقول من باب الاحتقار وانما يقول من باب التذكير يعني ولي باب يقول من باب التذكير وليس من باب الاحتقار من الانسان للشيخ ما يعرفه. اي نعرف ان الشيخ يعرفه لا ليس يرد علي. انا اعرف الروايات هذا هو يرد علي. انا مخلف كانوا يريدون ان اقول ولا تقل من الكنية هذا لان فيه لغتان كناء وكنا بمعنى واحد ما في. ويجوز ان اقول ولا تكنوا كناء ما زال لها يعني التعبير المشهورين بمعنى واحد كناء وكنا بمعنى ما يجوز تقنو ويجوز تكنو. ولا تقنو كمن هذا في رواية كمن هذا فيها حد كمن طاع يتقنو ما فاهم. ليش يرد علي يعلمون بهذا؟ لا هم قلنا لا انا قلت لك هذه احنا قلنا ما هم من باب لا من باب انتم من باب الانسان اذا قرا بشيء صحيح لا تمنعه اللغة ولا تمنعه القواعد العربية. لا ليس أنت ترد علي وما نرد إلا على شيء على واحد. أو قل لي هل فيها يا شيخ هل فيها رواية هذه تسألوني. هذا نعرف الأبواب. أنا يمكن لي 50 سنة هذا يجب. يدرس في المدارس ودرس يعني في المساجد ودرس فيها. ما اعرف الطوائف. اللهم انه ما يعرف الا هذا الكلام الا هذه الروايه. انا اعرف 3 روايات. ما قرا يا عمر. نعم واصل كلها تدخل على المبتدا والخبر. نعم هذه الافعال افعال الباب هذا افعال المقال افعال الصور يعني الرجع افعال الصور تدخل على المبتدا من النواصي ترفع المبتدا اسما لها. نعم ويكون خبره خبرا لها في موضع نصب. وهذا هو المراد بقولك كان كذا واصل. لكن الخبر في هذا الباب لا يكون الفرق بينها وبين وبين وبين كان واخبر. ان كان واخبر يكون خبرها في اللسان العرب تارة مضارعا وتارة اسم فاعل وتارة اسم مفعول وتارة جامد وتارة قصد. واما هذا الباب لا يكون خبرها الا مضارعا نادرا ما فيها غير مضارع. ما جاء في القران الا وهو مضارع. نحو كاد زيد يقوم وعسى زيد ان يقوم ونذر مجيء اسما بعد عسى وكاد كقوله اكثرت في العدل ملحا دائما لا تكثرا اني عسيت صائما. نادر قبل هذا المسلم. وقوله فأبت الى فهم وما كدت آئبا. وكم مثلها فارقتها وهي تصفر. واما النادر لا يحفظ ولا يخاف. وهذا هو مراد المصنف بقوله لكن نذر الى اخره. لكن في قوله غير مضارع اهان فانه يدخل تحته الاسم والظرف والجار والمجرور والجمله الاسميه والجمله الفعليه بغير المضارع. ملاحظتك على ذي الناس. هذا

بكثرتها يقولوا لي خبرها يعني في القرآن غير مقرون بها. هذا دليله. ولا شيء جاف إنما ابن طفل يقول يقول يقول لأنه جاء في الحديث وجاء في الشعر. ها؟ الشباب ابن مالك غير صحيح. ايه؟ الشباب ابن مالك. ايه؟ يقول وكاد الأمر فيه عكسا بعد أن قال أنه مثير. لا الأمر فيه عكسا أنه في العشاء. ولكن العشاء ماذا؟ عشاء نادر أو قريب؟ نادر. هذا بقليل. لا لا هو ما يفرق بين القلة وبين النسبة. ليس ما يفرق بين ذلك. ولكن اللغة الأدلة فرقت بين ذلك. حين هذا جاء في الحديث الصحيح في غزوة الخندق مقرونا بالألف. خبر كاذب. وأما عسى ما جاء ما جاء في الحديث ولا جاء في رسالة الحق. ما جاء إلا في الشعر. إيه عزيز الشعر. ولذلك فرق بين ذلك. انصر. قوله كادت النفس أن تفيض عليه إذ غدا حشو ريطتي وبرودي. وكعسى حرى ولكن جعل خبرهما حتما بأن متصلا. وحرى كعسى. لنفعل رجاء ولكن خبرها واجب لازم ان تكون انت ولا تستعمل ما حرام خبرها حتما بأم مستقيم وكعسى حرام ولكن جعل خبرها خبر حرام متصلا بأن حتما ما جاء في الشعر ولا تعود وألزم خلولقا مثل حرى وبعد أوشك انتفاء النذرة وكذلك أخرج لقى كمان ألزم العرب خبر هذا أن أخرج لقى هذا نفعل الرجاء أنتم سورة أنت وبعد أوشك انتفى النذر وانتفاض أوشك هذا مثل كذا ولكن في فرق بينهما في الدلالة على إيش؟ على القرب على القرب بالخبر ولكن أوشك نادر انتفاء أنت في خبره وكذا يعني الكثير الأكثر أن يجرد الخبر وها من لماذا جاء؟ لماذا؟ تجرد هنا وهنا لماذا؟ الذي إلا يعني ما أن هذا ما استقبال و... أنا أقول لك الذي إلا أدلة اللغة بسم الله هذا ما ورد عن العرب هذا ما ورد عن العرب ما ورد عن العرب أجل انه هكذا فعل لغة العرب انا قلت لك هذه الأدلة من لسان العرب من القرآن من الحديث من اشعار العرب حديث ابن عباس يوسف انت الجيل عليكم حجارة من السماء لان هناك اخترنا خبر وهذه انا ما فهم؟ يوشك أن تدعى عليكم الأمم يعني يوشك أن تدعى عليكم الأمم أنت تدعى عنكم الأمم يوشك أن ينزل فيكم ما جاء خبرها إلا وهو فيه الأمم بخلاف كذا قال الكثير في القرآن يعني القرآن ما جاء خبر واسطة إلا وهو عسل جلد فإذا لا تقول لما هذا أشك يعني يا شيخ أضرب من لغلقة ولا يعني ليه لماذا يا أخي أخلب لقى هذا ما هو من أفعال المقارنة من أفعال الشروع أنت فرق طيب هو لا هنا كرر بأن كربة ليس قلت كهرباء كمان بنفعل مقاربة. فعل المقاربة ثلاثة، كادة أو سكة وكهرباء. أفعال الصورة كمان ثلاثة لازم نتحفظها. أنا ذكرت لكم هذا كله في أول الشهر. يعني أن حرى مثل عسى في الدلالة على رجاء الفعل، لكن يجب اقتران خبرها بأنه حرى زيد أن يقوم بخلاف عسى. ولم يجرد خبرها من أن لا في الشعر ولا في غيره بخلاف عسى. وكذلك خلولقة تلزم أن خبرها نحو خلولقة السماء أن تمطر، وهو من أمثلة سبويه. وأما أوشك فالكثير اقتران خبرها بأن ويقل حذفها منه. فمن اقترانه بها قوله ولو سئل الناس التراب لأوشكوا، إذا قيل هاتوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. هل أعرف التعذب؟ أنت أنا لا يا أخي لا ما تقدر عليه. أحاول أحاول لا تحاول تشغلنا يا أحاول. لو شرطية غدا جازم لو شرطية غدا جازم مبنية على السكون. سئلوا سئلوا سئلوا سئل الناس سئل فعل فعل ماضي فعل ماضي فعل الشرط. سئل الناس سئل فعل ماضي فعل ما مبني له مبني سويلة فعل ماضي بناء على فتحة شيء سويلة الناس لا الصيغة هذه من هي الصيغة العربية هذا ما هو العربي هذا لا يتفاعل يا شيخ هذا مبني المجهول لا لا ايش معتقد المبني سويلة انا قلت لك مبني نعم اما ان تقول لي الجواب ان تقول لي مبني للفاعل او مبني للمبني أبني الفاعل المرفوع الناس وقع يا بو لا الفاعل مرفوع المرفوع الضمط لا الفاعل لا الفاعل أيوه مفعول الترابة مفعول الثاني مفعول السؤال الثاني الترابة الترابة متى في سؤال هنا فرق بين الثاني بين سأل التي تتعدى إلى مسؤول الله وبين سأل التي تتعدى إلى مسؤول الله وإسفق بينها فرق منه ولا يقول أحد يموت يكون فرق وتمثل له في لسان العربي اللسان العربي والذي فرق بينهما فرق بينهما لأنك أنت عارف فرق بينهما هوية ضارع ولا بالأدلة كمان تفرق نص بكلامك أنا ما كلام يعني كلام كلام أي نعم ما أقتنع إلا بالأدلة عبد الحميد ده ما أقتنع بالأدلة إلا بالأدلة ولا غير لا أنت دخلت هيا فرق بينهم بمعنى ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله ما في سؤال بمعنى اعطيها اكبر غلط هذا بص بص علم الناس يا اخي اسمكم علمكم انت غلط ما جاء سؤال بمعنى اعطيها ولا اعطى مسألة بمعنى أبدا ما هو بمعنى أعطى حاشا وقد أنت عارف أنت تصب بها الكلام تقيل هذا سأل هذا بمعنى غلب ولو طلب الناس ها هنا تتعدى إلى مسؤول ها ولو سئل الناس التراب لأوشك ولا قيل طلب الناس هناك تتعدى إلى مسؤولين وأما سأل التي تتعدى إلى مسؤول واحد بمعنى السؤال يسألونك عن الأهل يسألونك عن الخمس ما تعدت إلا إلى مسؤول تعبت الله العافية طلبت الله العافية طلبت الله العافية. نعم انتبهوا، هذا غير ما قلت لك. قلت لكم هذا فائدة اللغة، أن تعرف الفرق بين الكلمات العربية من جهة المعنى ومن جهة التصريف ومن جهة كل شيء. هذا لها أدلة، ما فهمت ولا تقيل هذا بمعنى قريبة لأوشكوا. المفعول الأول نابع عن الفاعل والثاني الطرح. أيه أيه سؤال بول أمس أنت لا أمس أنت نعم أمس يا فهد فهد أطرق الكتاب يا فهد كمل يا شيخ أكمل العراق. لا ما تكمل هذا، ده غلطة تلميذة نحليف عادة ولا بس كتب يدور تلميذا آخر. أنت تدعى هي الخبر؟ هي الخبر. ويتسمه؟ أنت بس؟ يوسيكو يوسيكو هو؟ يوسيكو؟ الأممو أين سكوت يوسيكو؟ أنت تدعى عليكم أمم هذا نعم أممو يعني.